يحكى أنت. أعزائي المستمعين يحكى عن الوليد بن عبد الملك أنه أذن مرة بدخول الناس وأولهم الشعراء، وتقدمهم عويف القوافي. وعويف القوافي شاعر هجاء مداح من شعراء الدولة الأموية، وكان مقلا، وقد قال بيتا عرف به بعويف القوافي، وهو: سأكذب من قد كان يزعم أنني إذا قلت قولا لا أجيد القوافي. المهم أن عويف القوافي هذا كان غليظا، فنظر إليه الوليد وقال له: ماذا أبقيت لي أن تقوله بعدما قلته لأخي بني زهرة، يقصد طلحة بن عبد الله؟ قال: وماذا قلت له؟ قال: يا طلحة، أنت أخو الندى وحليفه، إن الندى من بعد طلحة مات، إن الفعال إليك أطلق رحله، فبحيث بت من المنازل بات. وتقول في ابن عوف: إذا ما جاء يومك يا ابن عوف فلا مطرت على الأرض السماء، تساقى الناس بعدك يا ابن عوف، ذريع الموت ليس له شفاء. ثم قال له غاضبا: ألم تقم علينا الساعة يوم قامت عليه؟ والله لا أسمع منك شيئا. ثم أمر بإخراجه. فلما خرج قال له القرشيون والشاميون: وماذا أعطاك طلحة حتى قلت فيه ما قلت؟ قال: يحكى أنت. أما والله لقد أعطاني غيره أكثر مما أعطاني، ولكن والله ما أعطاني أحد قط أحلى في قلبي ولا أجمل في نفسي، ولا أبقى شكرا ولا أجدر حمدا من عطيته. فلما سألوه عنها بدأ يحكي، قال: قدمت المدينة ومعي بضيعة لي. بضيعة يعني بضاعة، هي تصغير بضاعة. قال: قدمت المدينة ومعي بضيعة لي لا تبلغ قيمتها 10 دنانير، أريد أن أبيعها وأن أشتري قعودا صغيرا من قعدان الصدقة. فإذا رجل في صحن السوق يجلس على طنفسة، والطنفسة هي البساط أو هي الحصير من سعف عرضه ذراع. قال: والناس حوله وبين يديه إبل معقولة له، فظننته عامل السوق، فسلمت عليه فعرفني وجهلته. فقلت له: هل أنت تعينني على أن يشتري قعودا من قعدان الصدقة؟ قال: نعم. فهل معك ثمنه؟ قلت: نعم. قال: وأعطيته ما معي فوضعه تحت طنفسة أخرى، ومكث طويلا حتى قمت فقلت له: انظر في أمري يرحمك الله. فقال: ما منعني منك إلا النسيان، أمعك حبل؟ قلت: نعم. فقال للناس: أفرجوا. فأفرجوا حتى استقبل الإبل التي بين يديه، فقال لي: اقرن هذه وهذه، حتى أمر لي 30 بكرة، أدنى بكرة منها ترب على بضاعتي. ثم أعطاني بضاعتي وقال: استعن بها على من ترجع إليه. قال: فاستغربت الأمر حتى قلت له: يرحمك الله، أتدري ما تقول؟ فما بقي أحد إلا انتهرني. ثم بعث معي نفرا أطردوها حتى أخرجوها من رأس الثنية، فوالله والله لا أنساه ما دمت حيا. وأخيرا أعزائي، إليكم هذه الحكاية الطريفة التي تروى عن الشاعر أبي دلامة. فقد خصمه رجل ذات يوم إلى القاضي عافية بن زيد، فدخل أبو دلامة على القاضي وهو ينشد قائلا: لقد خاصمتني دهاة الرجال وخاصمتها سنة وافية، فما أدحض الله لي حجة ولا خيب الله لي قافية، ومن خفت من جوره في القضاء فلست أخافك يا عافية. فقال القاضي له: والله لأشكونك إلى أمير المؤمنين ولأبلغنه أنك هجوتني. قال أبو دلامة: إذن يعزلك من القضاء. قال: ولما؟ قال: لأنك لا تفهم المدح من الهجاء. والحق أعزائي أن أبا دلامة على حق، لأنه يقول له: إن كنت خفت من كان جائرا في القضاء فإني لا أخافك، أي لأنك لست ممن يجور في القضاء.